سالت الدمعة من عينيه وهو يتذكر أياما خلت. أحقا رحل ذلك الصديق الوفي وذلك الشهم الأبي، سهم الشدائد وسند الملمات. رحل، نعم رحل، ورحل قلبي معه وداعا يا صديقي. جف الوفا والثنى واخلق مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا لدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، لا صدي غيما يجي غيما وترعيدا، والراضي يروب ولم بارد صافي. أعطاني الدهر من دروس نفيدا، واللي أعطاني زماني عدلي كافي. يا كبري لا فات مني شيء ما أفيده، إني على الشوك ماشي والقدم حافي. يبى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، مالي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، الصدر نار الحسايف ما هي بعيده، ما راحي مني ولو غنيت باه كافي. لو كان هين يهون البعد وازيده، لكن لا صار راس ما هو ابخافي. واللي فقدت عزيز وخنجره بيده، بيده قتل ودنا من دون ميقافي. يبقى الوفا والثنى واخلق مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، مالي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، ما أدري نسى الماضي الباقي شواهيدا، ولا تنكر وطاع الخاين الهافي. أيام مرت وعيدي لو لقي عيدا، وانجاهي مكروه تحمل حملها اكتافي. كنا على قلب واحد قبل تعديده، واليوم قفى وخل لا طبعها الوافي. يقف الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، مالي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، إن كان يطاع الهوى واكثر مناقيده، مالي بكنون دا رنضوها طافي. والله مالي بمن يبكي على صيدة، لا صاري مرضى نمول لا صيدة من عافي. في كل ديرة بنيت الحصن وأشيده، وانفاتي واحد بدل آلاف والافي. ماني براعي ردا والغش ما أجيده، أوصافي وفي المقا من الوافي أوصافي. يبقى الوفا والثنى واخلف مواعيده واعطى الجفا مجلسا، مالي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. عبرة ضاقت بي العبرة واسترسلت دمعة